نجوم آفلة كم راقبتها، رحل ما رحل وبقي ما بقي، وما عند الله خير للراضين الصابرين. عوانس تشتكي الحرمان، تطول بعضلها الأزمان. زوج ولا بيت ولا بنت ولا صبيان. عوانس تشتكي الحرمان، تطول بعضلها الأزمان. زوج ولا بيت ولا بنت ولا صبيان. ويضرب قلب إحداهن سوط الهم والأحزان، وتأكل نار حسرتها وسم الهجر والنسيان. ويضرب قلب إحداهن سوط الهم والأحزان، وتأكل نار حسرتها وسم الهجر والنسيان. يهاجر حلمها الباكي إلى بحر بلا شطآن، تصارع فيه غربتها وموج اليأس والنكران. فصبرا أختنا صبرا على الآلام والأشجان، وإن ثارت هموم النفس في الإحساس كالبركان. فصبرا أختنا صبرا على الآلام والأشجان، وإن ثارت هموم النفس في الإحساس كالبركان. وإن عطفت رياح الكبت والتعذيب بالوجدان، فعودي واذكري ربا هو الرحمن والمنان. الكبت والتعذيب بالوجدان، فعودي واذكري ربا هو الرحمن والمنان. وقومي أشعلي أملا سناه الطهر والإيمان، وسوف تجيئك البشرى كطيف يسكب الألحان. وقومي أشعلي أملا سناه الطهر والإيمان، وسوف تجيئك البشرى كطيف يسكب الألحان. وسوف يعود روض العمر ينشر حسنه الفتان. وسوف يعود روض العمر ينشر حسنه الفتان.